نار الوسط تقريبا، ولا بأس أن أذكر بعض الملخص لما كنا ذكرناه في الدرس السابق. الملخص هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، يعني بعد غزوة الخندق بسنة، بعد الهجرة بست سنوات، بعد خمس سنوات من الحروب والقتال والدماء التي تسيل مع قريش والعرب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أن يعتبر، أراد أن يؤدي العمر، وشجعه على ذلك أنه رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء من سد ووحي أنه يطوف بالبيت، وكما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فرح الصحابة رضي الله عنهم بهذه الرؤيا، وظنوا أو رأوا أن الله سيعني شوقهم إلى مكة سوف يعني يكلل بزيارتها وبدخول المسجد الحرام، لأنهم كانوا على يقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه في المنام هو حق وصدق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 من الصحابة، لبسوا لباس الإحرام ودخلوا في نية العمر وتحركوا حتى اقتربوا من مكة. قريش لما سمعت بهذا الخبر أرسلت جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه لقطع الطريق على المسلمين، يعني أخذتهم العزة بالإثم، أو كما نقول نحن بعامية قدام الليل، كيف يدخل علينا عدونا، يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه، كيف يدخل علينا مكة بالقوة وهو عدونا وبيننا دماء حرب. فأخذتهم العزة بالإثم وقرروا صد المسلمين عن البيت الحرام، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محلة. فلما خرج جيش خالد رضي الله تعالى عنه، كما أن ذاك لا يزال على الشرك، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطي معه، يعني ما حبش يدير سباق أصلا، هو ما جاش حاله كما قلنا جاء بالعمر، فانحرف في طريق آخر حتى يتجنب لقاء خالد رضي الله عنه. فبدأت كان نوع من المسابقة، المسلمين يتحركوا والآخرين يتحركوا حتى وصلوا إلى مكان قريب من مكة يبعد عنها ب20 كيلو تقريبا يسمى الحديبية، وبقي الجيش هنا بتاع المسلمين وقريش تنتظر. ثم بعد ذلك المشركون بدأوا يبعثوا الرسل السفراء يعني يتباحثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شرك جاي، واحنا شرنا حامين وما تدخلش علينا مكة ورمى ربين وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسب ويلح ويحاول قدر استطاعته ان يبين لهم حسن نيته، مالاش جاي نحتلوا مكة، مالاش جاي نهدموا الاصنام، مالاش جاي نقتلوكم، مالاش جاي نفتحوا مكة، رانا جايين نديروا عمرة ونعاودوا نولوا لا نلمس حجرا واحدا. لكن ما حبوش يفهم. فبعثوا الرسول الاول والثاني والثالث، مجموعه من سفهاء قريش، لان الكفار مكه فيهم ناس حكماء وعقلاء، يعني الناس اللي ما يديروش تصرفات رعناء حتى ولو مشرك لكن يفكر، لكن فيهم ناس اخرون يعني عندهم نوع من الشجاعه والتحمس، في بعض الناس اللي كان عنده ثغر مع النبي عليه الصلاه والسلام. لما احس هؤلاء بان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين زعماء يكادون ان يصلوا الى اتفاق، مع خاصه مع الرسول الاخير اللي هو اسمه سهيل بن عمرو رضي الله عنه، كان هذا الوقت لم يسلم بعد، وهذا اللي شافه النبي عليه السلام وقال: سهل لكم امركم. لما احس هؤلاء بان راح يصير اتفاق وهم ما يبغوش يصير اتفاق، هذا من قضيه الحرب، كاين بعض الناس هكذا ما يقدروش يعيشوا في اجواء السلم، لازم يديروا الحرب والقتال، فاذا صار هناك اقتراب لصلح ولا يخسروها. ماذا فعلوا؟ 70 واحد منهم، 70 من شباب المشركين خرجوا من مكه مسلحين وارادوا ان يتسللوا حتى وصلوا الى قريب من الحديبيه. و حين غيره، يعني هجوم سريع ربما يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يقتل بعض كبار الصحابة، ربما يأسروا يخطفوا بعض المسلمين، يكون عندهم أسرى وكذا، يعني يكون عندهم ورقة تعضبت كما يقال. المهم يديروا حركة هوجة رعنة من أجل إفساد الأمر، لكن المسلمين كانوا لهم بالقصاد، يعني كانوا يظنوا بالمسلمين هذا الناس بتاعنا، كانوا يحسبونهم دراويش جايين عن غاب وروحوا نخطفوا منهم وانتم خارجين كيصبح الخير. هؤلاء السبعين كلهم لو أسلموا، كلهم لو أسلموا، لقوا المسلمين دار الحراسات ضمن هذا، فاقتربوا من معسكرنا المسلمين هم اللي يخطفون، هم اللي يدلهم كامل هم اللي يخطفون. فأصبح 70 رجلا من هؤلاء كلهم أسرى في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل له شبابكم عندي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد لقريش حسن نيته وأنه لا يريد القتال ولا يريد الشر، وقد أعلن هذا مرارا له: لا تسألوا قريش خطة تعظم فيها حرمات الله إلا أجبته إليها، حتى يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أطلق سراح هؤلاء. حكمهم بعد أمر بإطلاق القوة، فرجع إلى مكة خائبين. وقد سجل القرآن لها قصة مذكورة في آية من القرآن الكريم من سورة الفتح، وهو قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهو الذي كف أيديهم، أيدي المشركين عنكم، يعني لم يستطيعوا أن يحصلوا على ما كانوا يريدونه من خلال هذه العملية اللي كانوا مخططين. كف أيديهم يعني منعهم من أن يصلوا إليكم بسوء. وأيديكم عنهم، يعني الله عز وجل كف أيدي المسلمين عن قتل هؤلاء أيضا. وشوف هذا دليل على رحمة الله جل وعلا وعلى أن الإسلام دين الرحمة. شوف الله عز وجل يمتن على المسلمين بأن كف قلوب لله تعالى، يمتن على المسلمين بأن كف أيدي عدوهم عنهم، هذه باينة. ربي من فضله عليكم ما خلاش العدو تاعكم يأذيكم. لكن شوف الملاحظة الأهم: ومن فضله عليكم أنه ما خلاكمش تأذيوا عدوكم. هذا دليل على ماذا؟ على أن القرآن الكريم يقصد إلى حقن الدماء، يقصد إلى إشاعة الأمن والطمأنينة، فجعل من من الله تعالى على المسلمين أن كف أيدي المسلمين عن عدوهم. شوف رحمة الله جل وعلا: من بعد أن أظفركم عليهم، يعني شديتوهم وكسرتوهم حكمتوهم وغلبتوا عليهم، لكن أطلقتم سراحهم بعد ذلك. وحتى يؤكد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النية الحسنة، قرر هذه المرة أن يرسل إليهم برسوله. المرات اللي فاتوا أرسلوا إليه رسلا عن عدة، ثلاثة رجال أربعة. المرة هذه قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث منهم رجل من المسلمين ليعلن لهم ما يريد. فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، طلب منه: قالوا هل تذهب إلى مكة لتبلغهم ما أريد؟ كذا. عمر اعتذر عن هذه المهمة. طبعا عمر رضي الله عنه كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموت يذهب، لكن عمر أيضا رأى أن عشيرته في مكة ليست قوية، وأنه من أشد الأعداء على قريش، وأن أهل مكة المشركين يبغضونه بغضا شديدا. قالوا: يا رسول الله، خافوا كانوا روحي يشوفوني مباشرة مثلهم، يعني أنا شديد العداوة. لكن هناك رجل آخر أحسن مني في هذا الأمر، وهو عثمان بن عفان. عثمان حيي معروف، قبيلته بن أمية قبيلة قوية وشريفة ومعروفة في مكة، وأهل مكة كلهم يحبونه ويقدرونه، ولم يحدث بينه وبين هؤلاء من العداوة مثل ما حدث بيني أنا وبينهم. فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيه وأرسل عثمان بن عفان، أرسله يمثل أمرين: رسالة إلى زعماء مكة، ورسالة إلى المستضعفين من المسلمين اللي كانوا مأسورين في مكة. قالوا: أبعث، نوصى وهي الذي جئت معتمرا ولم آتي لقتال. ونعطيك رسالة إلى الضعفاء، لأن كان كثير من المسلمين ممن لم يستطع الهجرة، منعهم أهلهم من الهجرة، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليهم رسالة يبشرهم فيها ويرفع معنوياتهم ويبشرهم فيها بقرب الفتح وأن النصر قريب بإذن الله، عليه إلا أن يصبروا ويعتصموا. فلما ذهب عثمان إلى مكة ودخلها استقبلها وأحسن استقبال عمله، ولم يسيئوا إليه، بل حتى اقترحوا عليه أن يطوف، اقترحوا عليه أن يحب الطوف بالكعبة، أنت نسمح لك بها. لكن شوف عثمان رضي الله عنه وضع نظري وكرم خلقه وإخلاصه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف شنطوف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم محصور ممنوع من الطوف؟ فقال والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن الصحابة لما كان عثمان نائم كانوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أترى عثمان رضي الله عنه أترى عثمان سوف يطوف بالبيت وكذا؟ قال ليس ذلك الظن به، قال ما ظن شيء عنها ونحن ممنوعون من الطرف. فلما رجع عثمان بعد ما رجع القصه الاسراء من بعد استقساه قال لعلك اشتفيت من البيت، يعني بردت قلبك وطوفت وكذا، قال والله لقد اسدت مقلبي، كيف اطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع؟ فهذا شو الدليل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى اخلاصه؟ قالوا والله لو بقيت سنه في مكه لا اطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لو طاف لكان هذا اقرارا منه بذلك الظلم الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه من الطواف، فلهذا ابتلى. ولهذا بعض العلماء الان قالوا في زياره القدس اذا كان باذن من اليهود، وقد فعل هذا بعض من ينسب الى العلم، كثير من العلماء قالوا لا يجوز الذهاب ولو لزيارة المسجد الأقصى إذا كان بتأشيرة وحماية من اليهود. علاش؟ لأنك ما تدخل بتأشيرة على اليهود، راك أقريتهم يعني اللي يسمحوا لك. وحادثة عثمان هذه تشبه قليلا تلك الحادثة. لكن المشكل الذي حدث أن قريشا أهل مكة احتبسوا عثمان، يعني القوم عندهم ضيقوه، لكن ضيافتهم له طالت، قالوا له نتشاور في الامر وقعنا يحتم قرر قررنا باش نرجع الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، فطالت غيبته عن المسلمين، طول ما رجعش. فلما طالت غيبته عن المسلمين خرجت اشاعه بان المشركين قد قتلوا سيدنا عثمان، خرجت اشاعه شاعت بين الصحابه ان كفار قريش قتلوا عثمان رضي الله عنه. فلما وصل هذا الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نبرح حتى ننادز القوم. ما معنى ننادز القوم؟ من بعدكم رسول، والرسل لا تقتل، من بعدكم رجل منا رسول تقتلونه؟ لا يا خلاص، حتى الى حد هذه النقطة هذه خلاص ما بقاش كلام بيننا وبينكم، لم يبقى بيننا وبينكم الا السيف. احنا لما بعثوا لنا رسل احترمناهم ولم نؤذي احدا منهم، لان بعث لكم الرسول الاول تقتلوه. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه والله لا نبرح حتى ننادي القوم، يعني حتى نقاتلهم، طارا لعثمان رضي الله عنه، ودعاهم الى البيعه. البيعه اللي هي المصافحه والمعاهده، هذه تسمى البيعه. طلب من اصحابه رضي الله عنهم ان يبايعوه بالمصافحه، يجلس معه ويعاهده، هذا ايش معناته يبايعوه؟ فبايعوه على بعضهم، في روايه تقول انهم بايعوه على الموت، في روايه انهم بايعوه على الموت. ايش معناته بايعوه على الموت؟ يعني اليوم نقاتلهم ولو قتلنا جميعا. وفي رواية قال أنهم بايعوه على أن لا يفروا، نقاتل ولا نفر حتى لو قتلوا، في كم رواية مضمون البيعة، في رواية أنه بايعوا على الموت هذه صحيحة، في رواية الصحيح، في رواية أخرى أيضا في حديث صحيح أنه بايعوا على أن لا يفروا يعني لا يموت، وفي رواية ثالثة أنه بايعوا على الصبر. والعلماء يقولون لا تناقض بين هذه الرواية الثلاثة. وفي الحقيقة كي تفكر شوية برك ما كاش تناقض، بايعوا على أن لا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فلا تناقض بين هذه الرواية الثلاثة. فبايعوا كلهم ما عدا رجلا واحد من المنافقين اسمه الجد بن قيس، ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، واستثنى من أهل الحديبية هذا المنافق. قال الراوي كانوا 1400. وقد سجل الله تعالى ذكر هذه البيعة في سورة الفتح أيضا في قوله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بشرى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أعلن الله جل وعلا رضوانه عليهم، وهناك نعمة فوق هذه النعمة. وكيف بعد ذلك يجرؤ من يجرؤ على الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن فيهم ويسبهم من بعض الطوائف الضالة، والله عز وجل في كتابه يقول لقد لتفيد التحقيق، لقد يعني تأكيد الأمر، لقد رضي الله عن المؤمنين، اعتبروا المؤمنين، إذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال فعلم ما في قلوبهم، يعني شهد لهم بصفاء القلوب وأنهم لم يكونوا من المنافقين، وأثابهم فتحا قريبا. بعض الطوائف الضالة تسب الصحابة رضي الله عنهم ويقولوا على هذه الآية الله رضى عليهم هذه اللحظة بك، ومن بعد لعنهم حاشا في بيتكم، يعني الله عز وجل يعلم الغيب، لو كان الله تعالى يعلم من هؤلاء أنهم سوف يرتدون وسيستحقون اللعن كما قال هؤلاء الطوائف الضالين، هل يعلن في القرآن الذي يبقى يتلى إلى يوم القيامة أنه رضي عنه؟ لكن الله تعالى يعلم الغيب، لو كان جاءوا كما قلت كما قالوا مرتدين وكذا، يقول الله تعالى عليهم بسبب حادثة صارت في لحظة لقد رضي، مستحيل. ثم جاءت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار أو لن يرج النار رجل بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وكان فيهم أبو بكر وفيهم عمر، بعض الطاعنين طاعنوا في عثمان وفي عثمان، بعض أيضا مرضى العقول والقلوب قالوا عثمان ما حكاش حاضر في هذا البيع، أصل البيع على بعد الإنصاف، البيع أصلا صارت على جل عثمان، يعني حبا في عثمان وثأرا في عثمان اللي هو الصح البيع هذه، وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بعد ما كملوا كامل البيعة، بايعوا وبايعوك على الموت، واحد آخر يقول له على أن لا أفر، كل واحد شيء يقول البيعة هذه على حسب الروايات، لما بايعوا كلهم وكان بعض الصحابة بايعوا مرات، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بايع، قال رسول الله زيد بايع، قالوا بايع زيد بايع، فلما أكملوا البيعة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بشماله قال وهذه عن عثمان، هذه يعني الصحابة قالوا الشمال تاع الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان خير من أيماننا جميعا، الله تاع الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الذروة تاعهم كامل، يسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيماننا جميعا، ويجي بعد يقول لك عثمان، عثمان ما شاركش البيعة، أصلا البيعة هذه على رجال على وجهه يعني انتقاما له وطهرا له. ثم جاء في بعض الروايات أنه لما جاء بعد ما أطلق صراحه جاء وبايع رضي الله عنه، فكانت له بيعته، بيعة باسم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبيعة باسمه له، وما كان باسم النبي عليه الصلاة والسلام خير مما كان باسمه، بيعة النبي عنه خير من بيعته عنه رضي الله عنه. حقيقة يعني tapi ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam وقع وسائل الإعلام الآن صارت تروج لهذه الأفكار، بعض الذي أنا محذر إخواننا من حبل الأصلاح من هذا الفكر الضال الذي ربما قد يؤثر ببعض الشباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عالي، وهذه قصة من دلائل فضلهم. حقيقة كان الأمر بالملاحظة مما نقول قصة الشجرة هذه، بيعت تحت شجرة اسمها السمرة تنبت في الصحراء، بيعت الشجرة في زمن عمر رضي الله عنه. بلغه رضي الله عنه أن بعض الناس اتخذوا تلك الشجرة مصلى، سمعوا بهذه البيعة، هذه الشجرة اللي صارت فيها بيعة الرضوان ونزل فيها القرآن، فصار بعض الناس وش يروحوا يديروا؟ يروحوا العمر للحج يجوزوا على هذه الشجرة ويصلوا قدامها، طبعا يصلوا له قبلها، أنا شو بقول يصلوا ليها، لكن يعني ذرها نوع من التبرك ولا نوع من القدسية حتى قد يدخلوها في المناسك تاع العمرة ولا الحج. فلما سمع عمر بهذا وش دار رضي الله عنه؟ شوف بعد النظر وسلامة التوحيد والإخلاص لله والفقه في الدين، أمر بماذا؟ بغفلها، قطعها، ما في استعمال الشجرة التي بايع الناس مذكورة في القرآن، شجرة مذكورة في القرآن قطعها، ايه قطعها بشكل يعني كيف كانوا في القرآن معزاهم معدوها، ربي قال تحت الشجرة، صح الواقعة حدثت تسجيل هذه الواقعة، لكن لما خاف عمر أن الناس راح يتخذوها إله بعد ذلك يعبد أمر بقطعها، وراء المشكلة عمر هو الذي أمر بقطعها، وقصة ثابتة، وهذا دليل على حماية الصحابة رضي الله عنهم للتوحيد، وبهذا حفظ الإسلام. يقطع دابر الشرك من أول الخطوات، ما كانش لعب كامل، يعني لو كان سكت عليها عمر في العهد بتاعه كان يصلوا قدامها، في العهد يجي من بعده يقولوا يصلوا ليها، هي من بعد ما يديروا لها قبة وضريح ما تبني كارثة، وهذا الذي وقع في حقيقة قلوبنا من بعد ذلك. بعد ذلك لما تسهل الناس قضية البناء على القبور والأضرحة وكذا، ولا تلمد من دون الله، تلمد من دون الله قبر ولي صالح يروحوا يطوفوا به ويتمسحوا به ويدفعوا الأموال، بل يقول لك زيارة القبور، أنا أتوقف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا زوروها فإنكم مكان الآخرة. لا يا أخي، القبور هذه عامة عامة المسلمين، ليس خاصة بقبور الأولياء، فهذا يعني داخل في حماية التوحيد وجلال التوحيد من الشرك. كفار قريش لما سمعوا هذا الأمر، سمعوا بالإجماع على الثورة، خاصة كان عروة بن مسعود واحد منهم بعثوه وشاف الصحابة كذا يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميوه ويفديوه بأنفسهم، وقال لهم هذا الناس فلا يسلم لكم محمدا ولا أرى أنكم تقاتلونه ما تقدرونهمش، وقد دخلت على كسرى وقيصر فلم أرى أحد يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بأن هؤلاء يبايعون على الموت ورام 1400 رجل وجربوهم في الحروب السابقة، ونادي يقول لك يبايعون على الموت، هم أهل صدق وأهل وفاء، تملكهم الرعب وخاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام نفسه: بصرت بالرعب لكن لا يرضي هذا. مباشرة لمجرد انتشار الخبر بأنهم يستعدون جربوا بعض عثمان رضي الله عنه، قالوا نزل برعب وعلاش الشيء هذا؟ فأطلقوا عثمان رضي الله عنه، ثم أرسلوا بعد ذلك سهيل بن عمرو ليؤكدوا أنهم يريدون الصلح، ما نشحب بين الحق الله زي ما كان الآن عاودوا كما كنتم، ما نشحب بين قاتلكم لكن ديروا الصلح. ماذا كان في هذا الصلح؟ ما هي البنود بتاعهم؟ الشروط بتاع الصلح ما هي؟ يعني قالوا لنا موافقين ديروا صلح بيننا وبينهم. كانت كالآتي: النقطة الأولى قالوا ما تعتمروش هذا العام، ما تعتمروش هذا العام، ما تمشوهاش علينا هذا العام، قلنا ما تعتمروش، ما نقولكوش ما تعتمروش كافر، لكن على الأقل هذا العام ما تعتمروش، نوصلوا لحل وسط، ما قلنالكوش ما تعتمروش كافر أبد الظن، لكن هذا العام بالذات مش قال المشية كلمة تعالى مشات شوف الحرص على الحرص على الضيافه والشكريات وكذا، قالوا له على الاقل هذا عمل مش باش ما يقولوش دخلت علي اقول وريت عقلي مشى، لا قالوا له تعود تعتبر العام القادم، العام الجاي تجي بالعمره تاعك تاتون بسلاح الراكب، يعني جد السلاح بتاع الجيش. كاين فرق بين سلاح الراكب وسلاح الجيش. سلاح الراكب يعني المسافر يخدم مع خنجر يخدم مع سيف، سلاح الجيش كاين الرمال. قلت له روح جيش خارج القطر، قالوا له تبغى تجوا ديروا العمره العام الجاي بسلاح الراكب يعني السيوف في اغلالها، نخلي لكم مكه ثلاثه ايام، نفرغوا لكم مكه ثلاثه ايام، نخلوها لكم تديروا العمره تاعكم في اليوم الثالث تخرجوا. توافق؟ توافق مع رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم لما وافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه النقطة كاد يجد جنونهم، صدموا حتى بعضهم منهم عمر، عمر كان متحمس كان شديدا رضي الله عنه، حتى بحكم الدرجة يقول يا رسول الله ألم تكن قد بشرتنا؟ ألم تكن قد وعدتنا؟ ألم تقل أنك رأيت في المنام أننا نقف بالبيت ومحلقين ومقصرين؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلت لك أن هذا يكون في هذا العام؟ قلت لك بلي في هذا العام؟ قال مش بلي في هذا العام، هذا الرؤية ليست على كما نقول كاين التراخي وكاين الفور، ماهيش على الفور على التراخي، هذا العام هذا العام اللي بعده. وبعد عمر بدا يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى من الدنية في ديننا؟ يعني ليش هذا الذل؟ روحوا قاتلوه، وإذا قتل رانا شهداء، وإذا غلبنا رانا منتصرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدده ويقول له يا عمر يا عمر إن الله ناصر، يا عمر إن الله لم يضيعني. ثم راح أبو بكر رضي الله عنه، عمر كان منزعج من هذا الأمر، راح زاد سيدنا أبي بكر، قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ ألسنا أليس على الباطل؟ فعلى من لدي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر هذا رسول الله إلزم غرزة، يعني وش يقول لك به؟ بالك ظن باللي الرأي تاعك صلى الله عليه وسلم. واحد نشوفه من بعد اللي يتبين باللي صح. هذه النقطة الأولى وأغضبت الصحابة جدا، كثير منهم كانوا فرحان ومتشوق وحاب يدير العمرة وتوحش مكة، نلحقوا لمكة وما ندخلوش، نلحقوا للبير وما نشربوش، والراس واقف على غضب استاء. إذا هذه النقطة الأولى، قال لهم جو العام الجاي العمرة تاعكم تأديوها العام الجاي ثلاث أيام، خلوا لكم مكان ثلاث أيام، طوفوا تسعوا ديروا المناسك تاعكم، ما تمسوا والو من مكة وتعودوا. ثم النقطة الأخرى هدنة، قال اقترحوا حاجة جديدة، قال خلاص فريناها المشكلة تاع عمر، فريناها خلاص، نزيدوا نديروا حوايج أخرين نستفادوا منها كذلك. ما هي؟ نديروا شراي نوقفوا الحرب بيننا لمدة 10 سنوات. هدنة لمدة 10 سنين. يكف الناس بعضهم عن بعض. اللي يعمل التجارة تاعه يمارس التجارة تاعه، القوافل تاع قريش ما تتعرضولهاش كما كنتوا ديروا منذ 6 سنوات. غزوة بعض وما حدث بسببها. فنتوقف عنها، وهذا فيه دليل على جواز مهاملة الكفار. جواز التفاوض وإقامة الهدنة مع الكفار، لكن بشرط أن تكون الهدنة محدودة الأجل، مش هدنة نهائية. النبي عليه الصلاة والسلام هادن المشركين كان وفاوضهم حقا، لكن ما دارش معهم وقف نهائي وإنما مدة 10 سنوات. يعني الآن الفلسطينيين مع اليمن قادرين يدخلوا معهم المفاوضات ويوقفوا معهم الحرب وكذا مؤقتا، لا، لكن باش يعترفوا بهم كدولة تحت القدس تحت الأراضي المحتلة هذا لا يجوز. يعني يدير معهم بدنة نهائية هذا غير منطقي وغير جائز، لأن معنا اعتراف بأنهم أهل هذه الأرض وليسوا كذلك. أيضا النقطة الأخرى، وهذه كانت لا عفوا قبلها، أيضا من شروط الصلح، من أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في عهد محمد، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش له ذلك. يعني المقتدى فيه بسببها غضب الصحابة عليه. قالوا من ارتد من المسلمين عن الإسلام؟ قال ليرتد منكم، يخرج من الإسلام يرجع للشرك ويجي الملكة لا نكون ملزمين برده إليه. واحد من المسلمين من الصحابة ولا من المسلمين ارتد، راح هرب من المدينة وراح لمكة، قد رجعوه الكبش يبقى معاه، ومن أسلم منا ليسلم من مكة من قريش يدخل في الإسلام ويروح للمدينة المنطقة وش يقول؟ الجزء الأول وش قال؟ اللي يرجع اللي كافر من الكفر ويجي لنا نشدوه نردوه الكبش. إذا المنطق وش يقول؟ اللي يسلم منا يجي عندكم ما تردوهش المدينة. هذا هو المنطق متوقع، لكن الاتفاق لم يكن كذلك. قالوا من أسلم منا غير إذن وليه وهاجر إلى المدينة ترجعونه إليه، ليدخل في الإسلام ويجي عندكم ترجعوه لنا. هذه الباب اللي ما فيهاش عدل، كيف اللي يرتد منا يجي لعندكم تشدوه، واللي يسلم يقول لي منا يعني يجي لعبد ترجعوه لكم. هذه غضب الصحابه غضب شديد، قالوا كيف هذا؟ النقطه هذه غريبه جدا وتبان غير عادله. رجل مسلم وجاي للمدينه مهاجر، المسلمون ملزمون بماذا؟ بان يسلموه الى قريش. ثقيله جدا هذه، تفهم ثقيله جدا صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يشوفهم بعد اعطاه تحدي وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الامور، زال الوفق عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الدليل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نظره. فأمر إذا بعد ما اتفقوا في كل خلاص جابوا الورق باش يكتبوا الصلح، نسخة يشدوها المسلمين ونسخة يشدوها كما يصير في المفاوضات. كان الكاتب في هذه الجلسة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الكاتب بتاع الجلسة، والشهود ابو بكر وعمر وغيره من الصحابه من المسلمين وبعض المشركين ايضا كانوا حاضرين في هذه العمليه. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه صهيب بن عمرو وقف علي بن ابي طالب. قال اسلم توقف. قال لا اعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ما الرحمن وما الرحيم؟ المشركين ما كانوش يستعرفوا باسم الرحمن وباسم الرحيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وكانوا يفتتحون كلامهم ورسائلهم بما ببسمك اللهم، كان يقول بسمك اللهم، ما يقولوش بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما الرحمن ما الرحيم؟ لا نعرف الرحمن الرحيم، ولكن اكتب بسمك اللهم. يعني دخلوا روحهم حتى في الشكليات نتاع الصبح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستواه عالي جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم مستواه عالي جدا مقارنه بهذه الشكليات الصغيره. فالنبي عليه الصلاه والسلام نحبسه في هذا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسمك اللهم؟ راه الوجه لله تعالى في الزوج، خلاص امحي بسم الله الرحمن الرحيم واكتب بسمك اللهم، وراء المشكله جاء في هذا. طبعا علي بن ابي طالب كان هو اصلا الولود الاولين ما مش عاجبين، ما نعتبروش هذا العام ولا العام الجاي، واللي يكون مسلم نعود نرجعوا له، فكان يغلي. وزاد قالوا امحوا باسم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك الله، امحاها فضل الله اكتب باسمك الله. قال له الرسول يملي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا توقف سهيل بن عمرو. قالوا لو علمت انك رسول الله ما قاتلتك وما صددتك عن البيت. قالوا كيفاش؟ انا مانيش مآمن بلي تلقى رسول الله، لو كان جيت مآمن بلي راك رسول الله ونكتبوا بلي رسول الله في العمل، ما علاش راني قاتلتي؟ غادي تعتقد بلي رسول الله، ما قاتلكش بالعكس، نتبع. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، يعني الاسم تاعك والاسم تاع الاب تاعك. ايضا ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم مشكل فيها. فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام قال لسهيل والله اني لرسول الله وان كذبتموني، يعني انا رسول الله بلا مزيد صلى الله عليه وسلم، قال لي والله ما هي بزاف. فقالوا لي هذه من هنا، فوروا الموقع تاعها، فنحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وامره ان يكتب محمد بن عبد الله. شوفوا لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما حبش يتوقف بزاف في هذا الجانب الشكلي هذا، يعني خلاص محمد بن عبد الله يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه راهي معاهده في الحقيقه بيننا وبين المشركين، ما كانت توقفوا جدا عند هذا الشكليات. فالمهم كتبوا الملوك كامل وختم الصلح وكتبت اسماء الشهود عليه واتفق الاسم. قبل ما يكملوا كتابة العقد، قبل ما يكملوا كتابة العقد والهدنة والعشر سنوات ومن أتى مسلما وكذا، يجي واحد الشاب في السلاسل المربوطة، شاب مسلم اسمه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. شكون هو سهيل بن عمرو؟ اللي راه يفاوض في الرسول صلى الله عليه وسلم، وليده مسلم، مسلم قبل الهجرة، من قدماء المسلمين، وما لم يسمح له بالهجرة، راقب الخطاب وسجلوا بالسلاسل تاع الحديث باش يخليه. لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم راه في الحديبية راه قريب، وراه كاين مفاوضة، سمعنا بكاين أخبار مليحة، ما لوش دار، يعني قدر يتفلت الحبس نتاعو، لكن بقى الحديد في يديه ورجليه، لكن استطاع أن يقطع تلك المسافة، تصور تاع 20 كيلومتر تقريبا، حتى وصل للحديبية وهو فرحان، المسلمين خاوتي الآن يسلكوني. فوصل الى الحديبيه قبل ان يكتب الصلح، قبل ان كانوا اتفقوا شفهيا عليه، لكن قبل ان تتم كتابته. فوصل الى المكان، شافوا ابوه وهو المفاوض والطرف الاخر سهيل بن عمرو، فالتحق بالمسلمين. قال سهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا اول من اقاضي كافر، اول واحد اتفقوا عليه اتفاق هو هذا وليده، يعني عاود خدمه لي اعطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكتب العقد بعد. قال: والله لا اقاضيك على شيء، وكما سلمني شريدي نلغي وكاع العقد هذا والاتفاق هذا كامل نلغيه. طبعا الاتفاق هذا كان فيه امور مهمه جدا من مصلحه المسلمين ان يتم، وليس من مصلحه المسلمين ان يلغوا اتفاقا كاملا من اجل رجل واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حب، قالوا: بل ما لا تفعل، معليش هذا نديروا حاله استثنائيه. قال: لا تفعلن. قال: يا اما تطيروني تسلم لي وليدي نديه حسب ما يقول اتفاق من جاءكم مسلما، وش ديروا؟ ترجعوه لي. هذا كله ونطقوا في الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي جندل: يا ابا جندل اصبر واحتسب، فان الله جاعل لك ولمن معك إنا قد عقدنا وعاهدنا القوم، عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا ننظر به. الرجل بالكلمة تاعه والمسلم بالكلمة تاعه، صح ما جاوبت كلاش؟ بعض الناس الآن تهضر وتحلف وتكتب وتوثق وتدير الشهور ما تهضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى ولا ما جاوبتناش فاصبر واحتسب. عمر رضي الله عنه ايضا راه يغلي الان، عمر زعمان ماذا صار الملوك ما يشعل بالها، فماذا فعل رضي الله عنه؟ قال: ذهب الى ابي جندل قال له: اصبر يا ابا جندل فانما هم مشركون، واخذ يثني قائم السيف امامنا. دائما معاه يطلع له السيف هذا، يعني يقول له في قبضه على السيف ويمعني له، يقول له: اصبر يا ابا جندل فانما هم مشركون وانما دم احدهم دم كلب. يعني يا ترى مشركين دم تاع الوقت الكبير دم تاع الكبير ما يسواش، يمعني له ماذا؟ يدي سيف يضرب الاب تاعه، كانه اراد منه ان ياخذ السيف الذي قرره منه، يخطف سيف من عمر ويقتل الرجل ويضربه. قال عمر: لكن الرجل ظن بابيه، ما حبش يقتل بابا، كان رحيما بها وقبل ان يعود في الاسد، ولم يكن عنده تلك الشجاعه او تلك القوه ليقتل اباه ويهربه. كان عنده قوه اخرى، عبد الله بن زهير رضي الله عنه من الشهود على هذا الصبر. وهذا من العجائب تعالى النساء الذي يراه يفاوض النبي عليه الصلاه والسلام جهه المشركين وليده راه اسير وجاء وصار معه الحادث اللي ذكرناه وليده الاخر راه من الشهود من جهه المسلم. واظن كان جا وليده عبد الله بن سهيل هو اللي في مكان ابي جهل لانه كان مثل بابه لان عبد الله بن سهيل كان قويا وشديدا وعبد الله بن جهل كان رحيما ولينا. فظن كما قال عمر ظن الرجل بابي يعني ما حبش على بابه وان كان ابوه مشركا. ويرتبط الاخر عاد رجع الرجل وهو يبكي والمسلمون يبكون منظر كانه كان شافوا هذا الاهانة واحد منا ومسلم ويؤجر بالقوه ولا نستطيع ان نفعل له شيء اي ذل هذا لكنه لم يكن ذلا كما سرى. بعد ما تمت هذه العمليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحلل. وش معنى التحلل؟ يعني الخروج من حاله العمر، الخروج من الاحرام. كيف يتم التحلل من العمر ومن الحج خاصه العمر؟ بالحلق او التقصير وبنحر الهدي. كيف ما يسمى بالهدي لانهم جابوا معهم الهدي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل تحليل حلق الشعر، والحلق افضل من التقصير. الحلق هو الحلق كله، التقصير بقصره فقط. فقال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين. اللهم اغفر للمحللين، قال والمقصرين. قال اللهم اغفر للمقصرين. فاستغفر للمحلقين 3 مرات وللمقصرين استغفر مرة واحدة. فهم العلماء من هذا أن الحق أفضل من التقصير. لكنه لما أمرهم للمرة الأولى لم يستجب، أمرهم 3 مرات باش يحلقوا وكانوا قاعدين وخبانين وكل واحد يغزو في جهة وهذا يبكي ولا مغموم ولا مهموم. أمرهم قال خلاص يا انحروا اذبحوا الأضاحي تاعكم الجمال تاعكم انحروها والبقر خلاص انتهت العمرة واحلقوا رؤوسكم ونحيوا لباس الإحرام. فلم يستجب أحد لهذا صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، ما قدروش حتى يسمعوا الأمر تاع النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى الخيمة مسرعا خائفا وغاضبا. كانت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، قال لها معنى الكلام أخشى على أصحابي أن تنزل عليهم صاعقة أو تنزل عليهم غضب من الله، آمرهم فلا يستجيبون. فأشوف رضي الله عنها قالت له يا رسول الله لو أنك خرجت فدعوت الحلاق فحلقت ثم نحرت لتباعد في ذلك. قلت له روح أنت أبنى أنت المؤمن وانت احلق وانت تحلل قبلهم كي يشوفوا من بعد وعدهم رحيم. الصحابه لماذا لم يستجيبوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس معصيه لهم، حاشاهم رضي الله عنهم. واحنا اللي كنا نقول قبل قليل لقد رضي الله عن المؤمنين، وانما كان بهم من الغم او الحزن لله جل وعلا. صح كانوا المفروض يسرعون في الاستجابه، لكن بعض منهم ربما كان يستنى. البعض منهم هذا ما قاله بعض العلماء، بعضهم ربما كان ينتظر ان تنزل ايه عند الله تعالى تلغي هذا الاتفاق. لكن نهار يتحلوا خلاص معناتها انتهت المساله، فكانوا حابين يزيدوا يطولوا شويه. بلك راهي راح تنزل ايه، بلك جبريل ينزل يقول قاتل القوم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالحلاء فحلق راسه ونحر هديه. ويقال ان الجبل الذي نحره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبلا لابي جهل، الجبل تاع ابي جهل معروف، جبل معروف في مكه، كان غنيمه في بدر غزوه بدر. وقع غزوه بدر سنه 2 هجريه الى صلح الحديبيه سنه 6، زادوا 4 سنين وهو في المدينه، وجابوا معاه نحره في مكه تقربا الى الله واغاظه كما قال العلماء اغاظه للمشركين. جبل تاع الزايد تاع هذا رسول الله تقرب به الى الله عز وجل كما تقرب بصاحبه في غزوه بدر اللي هو ابو جهل. فالصحابه رضي الله عنهم لما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق ونحر وانتهى تحلل من احرامه قام فنحر وهدي. خلاص عرفوا من انتهت المساله والامر لك شو شويه اللي كان عندهم انه تلغى قضيه انتهى، وقام بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم ان يقتل بعضهم، قريب قتلوا بعضهم. صورت واحد حلاق بالزعاف يحلق صاحبه، يحفف زعفه، بدوا يجرحوا في بعضهم حتى كاد بعضهم ان يقتل البعض في شده الغم والغضب، يحلقوا بعضهم لبعض بالغضب. يعني اكيد احسى ان الحفاف غير بشويه ولحظه احيانا يتجرح، فتصورت حفاف وهو غضب. فهكذا طبعا قصه عم سلمه رضي الله عنها فيها من الفوائد ان المراه ليست كما يدعي البعض في الاسلام انها غير محترمه، لا بالعكس، هو النبي عليه الصلاه والسلام لما اقترحت عليه زوجته رايا اخذ به، وهذا دليل على ان الاسلام يحترم المراه، يحترم رايها ويحترم عقلها. حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، شاوروهن وخالفوهن. سمعت هذا الحديث من الاحاديث المكذوبه واللي الناس يمشيوها، وهذا طبعا فيه انتقاص للاسلام. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه، قال شاوروهن وخالفوهن، يعني يا حبيت تعرف الصواب روح شاور المراه، اذا قالت لك كحله اعرف ان الصواب راه في البيض، واذا قالت لك بيضاء اعرف ان الصواب راه في البيض. هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والقصه في الصحيح اشارت عليه امراته فاخذ برايها، وهذا دليل على اهميه الشورى، وفيه ايضا حسن الظن بالمسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام لم يدعو على اصحابه، رغم انهم لم يستجيبوا فورا لامره، وهذا دليل على رحمته بهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، رضي الله عنهم رحيم بهم صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي على المسلم ان لا يتسرع في ذلك. ايضا في القصه اهميه القدوه الحسنه، ان المسلم اذا اراد ان يطاع فيما يامر او ينهى عليه ان ياتي بالشيء الذي يامر به، وان يتجنب الشيء الذي ينهى عنه. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طبق ما امره به من التحلل سارعوا الى تنفيذ هذا الامر، فتحللوا من احرامهم. حقيقه فقهيا الواقع على صلاه الحديبيه من الناحيه الفقهيه، وش يسميها الفقهاء؟ يسميها المحصن. المحصن ما معنى المحصن؟ المحصن هو الذي يمنع عن اتمام عمرته او حجه. قال تعالى: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي، يعني ان حاضر هديكم بقدر ما تيسر معه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما هو محل الهدي؟ الاصل ان محل الهدي هو البيت العتيق. قال تعالى في سوره الحج: ثم محله الى البيت العتيق، ثم محلها الى البيت العتيق. لكن هذا بالنسبه لمن استطاع دخول مكه لم يمنع. الحصر هو ان يمنع الحاج او المعتمر بسبب عدو او خوف من اتمام حجه او عمرته، يمنع لا يستطيع اتمام ذلك. فهنا في هذه الحاله: ولا تحلقوا رؤوسه حتى يبلغ الهدي محله، ليس ملزما ان يوصله الى البيت العتيق، وانما محله حيث حبس. محل الهدي حيث حبس، يعني كما قصه الحديبيه ما كانوش دخلوا للحرم فنحروا في الموضع الذي حبسوا فيه، وبهذا تتم لهم نسكهم. هل يطالب المحصر باعاده العمره او الحج؟ هل يطالب المحصر باعاده العمره او الحج؟ لان المحصر لان يدخل في الاحرام راه دفع عمل تاع عمره ولا الحج، راه دار الاحرام. والله تعالى يقول: واتموا الحج والعمره لله، امر باتمام الحج والعمره. فمن بدا في الحج وبدا في العمره يجب عليه ان يتمه، ولو كان هذا الحج او العمره من النوافل، حتى لو كان الحج تاع نافله او عمره نافله، فاذا شرع فيها يجب عليه ان يتمها، لقوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله. لكن العلماء اختلفوا في المحصر الذي يمنع من الاتمام، هل عليه قضاء في العام القادم او لا؟ قولان لاهل العلم: احدهما انه لا قضاء عليه، والقول الاخر انه عليه القضاء. واستدلوا بان المسلمين قضوا هذه العمره في العام الذي العام الموالي وسموها عمره القضاء. لكن الصحيح ان هذه العمره سميت عمره القضاء ليس من باب قضاء العمره التي كانوا بداوها، وانما من باب القضيه اللي هي الصلح اتفقوا عليه بعد ذلك. اذا هذه عمره جديده، العمره هذه قد الغيت، والله اعلم بالصواب. هذه نقطه يعني من الناحيه الفقهيه. لما كانوا راجعين جاءوا بعض النساء مهاجرات مسلمات مهاجرات يريدن الالتحاق بالمسلمين. أنا الصحابة قالوا رجال يتحملوا الأسر لكن النساء راهي أعراض كما رجال. راجل مسلم يصبر في السجن يصبر في الحبس لكن المرأة يعتدى عليها يعتدى على عرضها ما نقدروش نخلوها مع المشركين. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فألغت هذه الآية أو كما قال العلماء نسخت هذه الآية الجزء المتعلق بالنساء يعني في الاتفاق اللي تكلمنا عليه قبل قليل. مش يقول الاتفاق إذا جاء مسلم من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ملزمين بإعادته إلى قريش. المسلم هذا يشمل الرجل ويشمل المرأة. فنزلت الآية ألغت الجزء المتعلق بمن؟ بالمرأة. نسخت المرأة حكمها نسخ وفصل عن حكم الرجل. الرجل قام على حاله لكن النساء أمر الله تعالى بامتحانهن. مش معنى تمتحنهن يعني أن يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وفي رواية امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهن لم يذهبن فرارا من الزوج يعني تحلف بالله تعالى أنها ما إيش أسلمت كرت من رجلها لهو عايش في مكان كرت من محمد الله ومضارها هذه الطريق تعالى لا يعني أسلمت لله وطاعته ليس لسبب آخر. فألغت هذه الآية يعني الأمر هذا. الحقيقة لما رجع المسلمون إلى المدينة بدأت تتحقق الفوائد بتاع هذا الصبح. أما قضية أنهم ما يعتبروش هذا العام تكلمنا عليها قبل قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعدهمش أنهم يديروا عمرة في هذا العام. قالوا راح ديروا عمرة. وقال لعمر وراح أنت بالذات راح تطوف بالبيت وتعتمر أبشر. ما تقلقش العام جايبين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحج والعمرة. أما الهدنة أيضاً 10 سنوات مفيدة جداً. علاش؟ لأن في هذه 10 سنوات سيتفرغ المسلمون للدعوة وقد أتت ثمارها بعد عامين. العلماء قال كما قال الزهري رحمه الله وغيره جيش المسلمين في هذه السنة السادسة للهجرة في الحديبية كم كان عددهم؟ 1400. بعد عامين إن شاء الله رح نشوفها في موضعها بإذن الله فتح مكة بعد ما نقل الصلح هذا كفار بين الكفار. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بكم؟ 10,000 رجل في عام من 1410,000 يعني 19 سنة قبل صلح الحديبية من إنزال الوحي حتى صلح الحديبية عدد المسلمين كان في مكان عن النبي عليه الصلاة والسلام 1400. بعد عامين من الصلح 10,000 دليل على ما؟ على أن الإسلام إذا وجد الأجواء المسالمة مناسبة ينتشر أكثر من أجواء الحرب. وهذا خلاف لما يدعيه أعداء الإسلام لأن الإسلام ينتشر بالسيف والقوة. لما كانت الأجواء تاع السيف والقوة عدد المسلمين كان قليلا لما داروا الهدنة والصلح زاد عدد المسلمين وعطلهم الوقت باش يفتحوا خيبر ويتفرغوا لليهود. وكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدة أرسل رسائله إلى الملوك كما سيأتي معنا إن شاء الله إلى كسرى عظيم الفرس وإلى هرقل وإلى غيره صلى الله عليه وسلم. وأيضا الهدنة هذه كانت اعتراف من مكة بالإسلام قبل صلح الحديبية ما كانوش مستعرضين أصلا بالإسلام كانوا يعتبر الرسول ساحر وكذاب ومجنون إلى آخره. الآن وشو بلا يقولوا؟ تولي العم الجاهل اللي يدخل اللي يحب يدخل في الحلف بتاعه يدخل في الحلف بتاعه إذا اعترفوا بدولة الإسلام دون أن يشعروا اعترفوا بالإسلام وهذا مكسب سياسي مهم الجزيرة العربية كامل سمعت باللي قريش تعاهدت وتصالحت مع محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كانوا خايفين يدخلوا الإسلام على تلك قريش كيشافوها تصالحت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص زال ذلك الخوف فأقبل الناس على دين الله. سبحان الله الذي يفعل ما يشاء. وقف النقطة الأخيرة، شحال مازال ما عندكش؟ النقطة الأخيرة اللي تقلقنا شوية بالك اللي هي ما النقطة الرابعة، من أسلم ليسلم من قريش يدخل في الإسلام ويجي عندكم لازم ترجعوا له ديروا في الحبس مع الكفور وخرجوا من الإسلام دبروا إسلام ما تدخلوا شرع. وانتم اللي يخرج من الإسلام كيجي لعندنا استقبلوه معزز مكرم، هذه هي الأمور تاعك تصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص قبلنا الفلوس. ماذا حدث؟ رجل من المستضعفين في مكة اسمه أبو بصير رضي الله عنه. أبو بصير هذا قدر يهرب من مكة، هرب من السجن وراح مسرع إلى المدينة، وخرج في إثره رجلان من قريش عقابوه مش يرجعون يعني، لكنه سبقهما ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جالس. قال يا رسول الله جئتكم فارا بديني كذا، مباشرة معكم دخلوا هذا المسجد. قال له يا محمد العهد العهد والميثاق الميثاق، هذا هو العرب عرب التفقيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأوفياء الصادق الأمين سلمه إليه، ربوه وعاودوا رجعوا مسكين. في الطريق بين مكة والمدينة في تلك الصحراء الطاحنة استطاع هذا الرجل أن يغفل الرجلين المشركين وقدر يثبت من الحبل هذا اللي كان راضي به، وأخذ السيف قتل أحدهما، والآخر لما شاف صاحبه قتل هرب. وين يهرب؟ المدينة راهي قريبة عليه، هرب من المدينة، هرب من الرسول صلى الله عليه وسلم مشي، رجل مشرك هرب من النبي صلى الله عليه وسلم مشي يحميه من رجل مسلم. شوف المفارقات. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما سيف المشرك قال لقد رأى هذا الرجل ذعرا، رجل هذا راه خايف شاف الموت بين عينيه. شوية من أي حفلة المسلم هذا؟ فقال المسلم أبو بصير رضي الله عنه يا رسول الله لقد وفيت بعهدك، راك وفيت بالعهد تاعك وأنا استعرض لك وفيت بالعهد تاعك وأنا هربت بنفسي باش أنت اللي سلكتني منه وأنا رايح وأنا رايح عند واحد المكان ويا ويلها قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يسمع الرجل قال ويح أمي، يتكلم على أبي بصير رضي الله عنه، ويح أمي مسحي وحرب لو كان معه رجال، هذا قاد الدين حرب وكان يكون مع جماعة عدد كبير. فماذا فعل؟ هرب إلى منطقة تسمى بعيس تقع بين مكة وبلاد الشام، طريق تجارة على مكة. وشو اللي يدير هذا الرجل؟ أصبح يقطع الطرق على قوافل قريش وحده. ثم أي واحد يسلم أو يهرب من الأسرى المسلمين من مكة على باله من ينتشر في المدينة، وش يقول يدير؟ ولا يهرب عن صاحبه أبي بصير رضي الله عنه. فاجتمع له من المسلمين 70 وفي رواية 300 جيش قريش حارس، قوافل أصبحت مهددة. عالم اتفاق تاع كم راه في باطل الان، احنا فرحنا قلنا خلاص والمشكله اللي تاع قطع الطرق انتهت. فبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المسلمين كيما انتم راهم يقطعون لنا الطرق، قالوا ما هم مجتمعين ليا، جاوا ليا ورجع لهم كيما قلت لهم دبروا يصلوا معهم. فاصبح في ايدي بعد هذا باذن الله تعالى نذكر ما جرى بسبب هذه الواقعه ابي مصر. يعني داروا حاجة وحقوا شيء كبير وأن أنهم أذلوا المسلمين وردوا أشياء كثيرة في هذه المفارقة، فتبين لهم بعد ذلك أن هذه النقطة هي سبب ذله وضعفه، فالوصير وأصحابه يقطعون طرق مكة، ما من قافلة تمر إلا ويهاجمونها حتى كادوا يجوعون، مش قادرين نعيشها. كنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وبعد اتفقنا معه، وضم مسلمين من نوع آخر، المسلمين عامة المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم في هدنة مع قريش، لكن هؤلاء ما هم تبعين لا المسلمين لا غيرهم، وهم مسلمون ويعتدون على قوافل قريش. أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا محمد ضرب مسلمين وربي تعدوا عليهم، قال لهم أنا يعني بمعنى الكلام ما مش تبعين لي يعني. حسب اتفاق بيناتنا هذا غرض من عندكم ما جوش يعني انتم ما تقدروا يصمتوا معه ما قدروا شيء يديروا حتى عدد كبير وفي الجبال وين راح تحكموا انت؟ فماذا فعلوا في نهايه المطاف؟ ارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحم. ما معنى يناشدونه الرحم؟ يعني برحمه الوالدين يحلوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلغي النقطة الرابعة، قالوا له هذه المكة لا نسحبوهاش، هذه النقطة التي كانوا يعتزون بها وردنا النقاط على المسلمين وغلبناهم المفاوضات، ولو هما يترجاوا أن تلغى هذه النقطة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وألغيت، وصار من ارتد من المسلمين ولحق بالمشركين لا حاجة للمسلمين به، يعني منطقيا واحد يرتد من المسلمين يروح للمشركين كي تعاودوا ترجعوا له مش ندير بها ما نحتاجوش. ومن اسلم من المسلمين نرده اليكم نحن نعلم انه سيسلم لانه مسلم، ثم بعد ذلك يهرب الى جهه ابي بصير، ثم بعد لو يترجاه قال خلاص الغوا النقطه، فالتحق اصحاب ابي بصير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم ابو جندل ابن سهيل بن عمرو هرب من باباه وراح لابي بصير رضي الله عنهم جميعا. مات ابو بصير قبل ان يهاجر قبل ان يلتحقوا بالمدينه، مات رضي الله تعالى عنه وارضاه، والتحق الباقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الصحابه اتهموا العقل، ما تغلبش العقل على النقل، ما تقولش هذه الايه ما تخليش في راسي، ما تقولش هذا الحديث ما تخليش في دماغي، عقلك ناقص والوحي لا ليس فيه نقص. قال قائل هذه العبارة اتهم الرأي في الدين، ذكر قصة الحديبية، قال كنا نجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل رانا حسينا بلي راه الشخص ندير حاجة استغفر الله العلي العظيم، يعني كل حسينا بلي راه حاجة ماشي لايقة، وظنينا بلي احنا اللي رانا عند الحق، وبانت لنا بلي مهانة وبلي ذل وبلي نقص، فتبين لنا بعد ذلك أن الأشياء التي ظهر لنا فيها أنها إهانة كانت هي فيها عين العز. فتبين بعد ذلك عمر نفسه يقول وهو يذكر مجادلته برسول الله صلى الله عليه وسلم ومجادلته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول وقد عملت لذلك أعمالا، يعني بعد ذلك كل ما تذكر القصة هذه والنقاش لما ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم ندمت على هذا، فصرت أعمل أعمال، يعني أصوم وأتصدق وأصلي وأعمل أعمال صالحة لعلها تكون سببا في تكفير هو رآها أنها سيئة أو ذنب ما كان منه من مجادلته برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا دليل على عظمة هذا الإسلام وعلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يزنون النصوص بميزان عقلهم، يوزن الآية أو الحديث بعقله ويتسرع في الحكم، نقول له لا، من أدراك أن عقلك هذا يعني ترك عندك الحق، قد يكون هذا ليس من عقلك، هذا قد يكون الهوى فقط. كثير من الناس يقول لك هذا الحادث هذا مانيش مقتنع به، لا، واش مطلوب منك أنك تقتنع ولا ما تقتنعش؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له أو أن يكون له الخيارة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف انت الله تعالى يامر يحرم عليك الربا مثلا، يقول له كيف الربا فوائد اقتصاديه والبنوك العالميه نظريات فلسفات ربا حرام خلاص وأحل الله البيع حرم الربا أكش فيها فلسفة هذه المرأة أمر المرأة بالاستتار ونهى المرأة عن التبرج عن السفور التعري أجي تقول لك أنا ماليش مقتنع ماليش مقتنع ما ترجعوناش للقرون الوسطى ولا العصر العصور القديم بعض الناس والله يقول هذا الكلام ولا يدري أن مثل هذا الكلام قد يخرجه من ملة الإسلام أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق هو الخير حتى لو لم يظهر لك بعقلك الضعيف هذا الأمر حتى لو ظهر لك خلافه اعلم أن الحق فيما أراده الله عز وجل وفيما شرع وفيما شرعه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذا الذي استفاده الصحابة رضي الله عنهم من هذه القصة تعلموا ما يقولوش لا للرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا أنهم يثقون في أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو ظهر لهم خلافه أنا لي يعني قال مشي الله ومشي الرسول صلى الله عليه وسلم رجع المسلمون من الحديبية طبعا قصة أبي بصير صارت من بعدها نذكرناها تبعا للقصة في طريق العودة وقعت معهم بعض الوقائع من بينها معجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم افتقدوا الماء وعطشوا عطشا شديدا ما لقوش باش يشربوا ما لقوش باش يتوضأوا وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ركوة إناء من جلد لم يكن عندهم من الماء إلا ما كان في هذا الإناء حاجة قليلة يعني تعمى فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة الماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على الركوة على هذا الإناء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يفور فورانا يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المعجزة شهدها عشرات الصحابة متواترة وتكررت في مرات عديدة كما سيأتي معنا في غزوة تبوك بإذن الله تعالى ينبع الماء من بين أصابعه ملأوا أوانيهم وقربهم وتوضأوا واغتسلوا وشربوا معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الواقعة أيضا في طريق العودة أو لما كانوا في الحديبية في إحدى الليالي نزلت عليهم قطرات من المطر فلما صلوا الصبح صلوا ذلك الصبح ذلك اليوم خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم النبي عليه السلام وقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال لأصحابه أتدرون ما قال ربكم الليلة قال الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بي ومؤمن بالكواكب فمن قال أثرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب ومن قال أثرنا بنوم كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب السنة إذا نزل المطر الغيث أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله وبعض الناس يقولوا صيبا اللهم صيبا نافعا لكن ثابت في الحديث أيضا مطرنا بفضل الله ورحمته في هذه الليلة بعض الناس ممن كان مع ممن كان في مكة أو غيرها من المشركين كانوا لما تنزل الأمطار وش يقولوا؟ يقولوا مطرنا بنوم كذا وكذا النوم هو الكوكب النوم هو الكوكب كانوا يعتقدوا أن الكواكب تأثر في حياة الناس وفي رزقهم في نزول الأمطار وفي غير ذلك بالمناسبة العقيدة تحت تأثير الكواكب هذه ما زالت إلى اليوم ممثلة في الأبراج برج العقرب والميزان والأسد والجدي وغيره ويعتقد بالكواكب إذا كانت في استقامة معينة يزاد فيها ذاك النهار يعني واحد الخروطة يعني هلوسة لا ما أنزل الله بها من سلطان بل هي بالشرك بالله لأنها تعتبر الكواكب كأنها أرباب من دون الله تؤثر في حياة الناس والمشركون كانوا يقولون أن إنزال المطر سببه هو الكوكب الفلاني هو الذي ينزل المطر النوع هو الكوكب بكوكب كذا وكذا بنوع كذا وكذا حتى احنا بعض الغزالي يقول ايش ليس فيها النوم؟ لا صح ولا لا؟ ربما جابوها من هذه، لا ادري، لكن ما نقولوش عليهم وقعوا في الشرك لانه هم يسبوا المطر النوم هكذا، باش ما نكفروش الناس ونعتبروهم مشركين وما يقصدوش بلي الكوكب هو اللي نزل المطر، لكن المطر يسبوه النوم. اذا كان مجرد تسميه فيهاش اشكال، لكن اذا كان الاعتقاد هو ان النوم هو الكوكب هو اللي يؤثر، هذا منافي للتوحيد وفيه شرك بالله سبحانه وتعالى. وانما الاحياء والامامه والرزق والمطر وغير ذلك كله انما هو باراده الواحد الاحد سبحانه وتعالى، هو المتصرف في الكون. ايضا في طريق العوده نختم بهذه الواقعه، وصلوا الى مكان تعرفوا السفر والتعب، ففي الليل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يوقظه لصلاه الصبح، فناموا وداري في بلون بلال رضي الله عنه ولنوضهم صلاه الصبح، فاخذ بلال ايضا النوم، نام كما نام ولم توقظهم الا اشعه الشمس. هذاك النهار ما صلوش الصبح كامل، واحد فيهم ما نام حتى طلعت الشمس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهذا دليل على ان هذا قد يحدث بعض الاحيان، شيء دائما لكن بعض الاحيان حتى الصحابه حدثت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظوا فزعين الشمس طالعه قال ما اخذ بك يا بلال؟ قال اخذ بي الذي اخذ بك يا رسول الله، انا كنت غلبتني عيني ما افطنش. طبعا اذا كان هذا لا يتكرر وبغير قصد، النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، ليس له كفاره الا ذلك. يعني اذا حدث من الانسان غلبته عينه او نام ولم يستيقظ فليس له كفاره الا ان يصلي هذه الصلاه اذا وقت الذي يتذكرها فيه. وقد امرهم صلى الله عليه وسلم الانتقال من المكان الذي ناموا فيه الى مكان اخر وصلوا فيه صلاه الصبح، يعني كرها لذلك المكان الذي شغلوا فيه عن هذه الصلاه، فصلوا صلاه الصبح بعدما طلعت الشمس. طبعا هذا مش تشجيع باش نصلوا بعد طلوع الشمس، لكن هذه فيها فائده فقهيه متمثله في الحديث، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها الى ذكرها، ليس له كفاره الا ذلك. نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروا انه هو